بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة التاسعة من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال بتاريخ يوم الأحد 13 من رجب الحرام 41 و400 ألف من الهجرة، موافق 8 مارس سنة 2020 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: واعي وجه صدأت وخرص الجحا جت وثرت جدمان عميلة سرت وطارت ودرت جم شاب حصان عن نفاحت وشذ شح آي بخيلة وشطت الدر نس الشيء حار نهار. هذا هو النوع الثاني مما شد من مضارع فعل المضاعف اللازم إلى تيب الوجهين، الكسر على القياس والضم على الشذوذ. فقوله واعي وجهي صد، أي احفظ أيها الصرفي هذين الوجهين الواردين في مضارع صد وما عطف عليه، وقد ذكر الناظم منها 18 فعلا. الأول صد عن كدا بمعنى أعرض، يصد قياسا ويصد شذوذا، وكدا صد من كدا بمعنى ضجيرا. وبالوجهين قرئ قوله تعالى إذا قومك منه يصدون. قال القرطبي رحمه الله: قرأ نافع وابن عامر والكسائي بالضم يصدون بمعنى يعرضون، وكسر الباقون يصدون بمعنى يضجون. وأما صده عن كذا بمعنى صرفه فبالضم فقط لأنه متعد وهو الأصل. الثاني التاء الشعر والشجر يؤت ويئت التن بمعنى كثر والتف. الثالث خر وخر الصلد، الصلد أي الحجر، يخر ويخر أي سقط من علو إلى أسفل. وكذا خر ساجدا بالوجهين أيضا. قال في الطرة والكسر أفصح يخرون. ولذا أجمع عليه القراء في قوله تعالى ويخرون للذقان يبكون. خر. الرابع حدت المرأة على زوجها تحد وتحد أي تركت الزينة مثل أحدت. وأما حده بمعنى منعه فمتعد وقياسه الضم. الخامس ترت وترت العين، ترت العين أو السحاب تتر وتثر ترا بمعنى غزر ماؤها. وأما تر الشراب بمعنى صبه فبالضم لأنه متعد. السادس جد من عمل، من فاعل جد، وجملة عمل صلة من. تقول جد في العمل يجد ويجد جدا إذا قام به بعزم وهمة. واحترز بقوله من عمل من جد التوب ضد خلق فبالكسر. ومن جد التمرة أي قطعها فهو متعد. السابع والثامن ترت ترت وطرت وهما بمعنى واحد. تقول ترت النوات وطرت تتر وتتر وتطر وتطر أي طارت من تحت الرضخ، والرضخ الحجر الذي يكسر به النوى. التاسع وذرت ذرت تقول ذرت الشاة باللبن تضر وتذر ضرا، وكذا ذرت المزنة بالماء. العاشر جم الماء يجم ويجم أي كثر واجتمع، فهو جم أي كثير. ومنه قول البستي رحمه الله: أفيد قلبك المكدود بالجد راحة يجم أو يجم، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح أو ما يعطى الطعام من الملح. فتقول فيه يجم ويجم بمعنى اجتمع وكثر. الحادي عشر شب الحصان، شب حصان يشب ويشب شبابا أي مارحة ولعبة. وأما شب الغلام شبابا فبالكسر على القياس، وشب النار يشبها متعد. قال بعضهم شب الفتى بالكسر دون ماين، شب الحصان جاء بالوجهين، وشب ناره فبالضم فقط إلى آخره. شب الثاني عشر عن له الشيء يعن ويعن، عنا أي عرض وظهر له. الثالث عشر فحت، فحت لفعة تفح وتفح وتفح أي نفخت وصوتت، بخلاف فح الشخص في نومه فبالكسر على القياس. الرابع عشر شذ، يقال شذ عن الجمهور يشذ ويشذ أي انفرد عنهم. الخامس عشر شح أي بخل، يقال شح بالمال يشح ويشح شحا أي بخل به، وهو مثلث المضارع لأن فيه لغة على فاعل بالكسر. السادس عشر وشطت الدار تشط وتشط شطا أي بعودت، بعودت. ومنه قوله زور من تحب وإن شطت بك الدار، واحترز بالدار من قولهم شط عليه في الحكم شططا أي جار، فإنه على القياس. قال بعضهم وشط في قضائه أي جار، ودارهم قد بعودت مزارا. السابع عشر نس، يقال نس اللحم ينس وينس نسا إذا جف وذهبت رطوبته. الثامن عشر حر نهار، يحر ويحر إذا حميت شمسه. قال ابن حمدون أسنده للنهار احترازا من حر، حر المملوك أي عتق، فإنه على القياس. فهذه 18 فعلا، زاد عليها الحضرمي رحمه الله 8 أخرى فقال ومثل صاد بوجهه 8 عرت وشت وأز القدر حين غلا، قر النهار وأصت نقتون وكذا، رز الجراد وكع خل أي هزل. الأول عرت، عرت لبيلو تعر وتعر أي تقوبت أي أصيبت بالقوبة فتكوى الصحاح منها خيفة العدوى. قال النابغة لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يوكوى غيره وهو رتع. الثاني شتى، يشت ويشت أي تفرقا، فهو لازم مرة ومتعد أخرى. قال بعضهم شت تفرق وشت تفرق، فهو معد لزيم تحقق. الرابع أز القدر يؤز ويئز أزيزا حين غلا من الغليان. الرابع قر النهار يقر ويقر قرا، فهو قر. الخامس وأصت ناقة تأص وتئص أي اشتد لحمها وسمينت. السادس رز الجراد إذا غرز أذنابه في الأرض ليبيض. السابع كع عنه أي تأخر وارتد عنه هيبة أو جبنا. قال الشاعر لست ممن يكوع أو يستكنون إذا كفحته خيل لعادي يكوع أو يكيع، معنى يتأخر جبنا. الثامن خل جسمه أي هزل. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.